أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الثالث مما يجب فيه الخمس الكنز. الأول الغنائم، الثاني المعادن، الثالث الكنز. وجوب الخمس في الكنز مما لا إشكال فيه، ودلت عليه الروايات الكثيرة. من تلك الروايات صحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه، قال الخمس، فكأنه مرتكز عند الحلبي أن فيه حق شرعي، لكن هذا الحق الشرعي هو الزكاة أو الحق الشرعي هو الخمس؟ فحينما يسأل عن الكمية يشوف نوع الحق الذي، فإذا المرتكز المسلم عنده ثبوت الحق الشرعي في الكنز. ورواية أخرى عبر عنها بصحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال الخمس على خمسة أشياء، على الكنوز والمعادن وعدد الباقي. الشاهد على الكنوز، الخمس على الكنوز. طيب، هذه الرواية صاحب الوسائل نقلها عن أحمد بن زياد عن جعفر عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن زياد عن جعفر الهمداني أو الهمداني. فحينئذ أحمد بن زياد ينقل عن جعفر، من هو جعفر؟ كيف نقل عن جعفر؟ طبقة جعفر؟ فصار إرباك في السند، لأن هذا جعفر اللي أحمد ينقل عنه منه، فابتليت الرواية بإشكال في سندها. إلا أن السيد الكوئي رحمه الله أصر على تصحيح ما وقع من الخطأ في الوسائل، كل نسخ الوسائل هالشكل، عن أحمد بن زياد عن جعفر، قال هذه النسخ كلها خاطئة، والصحيح هكذا، عن أحمد بن زياد ابني، هاي مو عن ابن، نون مو لاصق بها كلمة عين، لاصق بها كلمة باء بن. التفت إلى هذا المعنى؟ فعلى هذا يكون جعفر جده، وقد ذكر في الرجال أن جعفر جده. إذا كان كذلك فحينئذ الرواية يتم سندها، وأن أحمد بن زياد بن جعفر من مشايخ الصدوق، وقد ترحم عليه وورد التوثيق فيه، فلا إشكال في السند من هذه الجهة. فرواية صحيح الحلبي تام سندا وواضحة، وصحيح ابن أبي عمير تام سندا وواضحة دلالة، وكذلك رواية أخرى عندنا الصدوق بإسناده عن عمار بن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز فيما يخرج إلى آخره، اللي من جملة الكنوز الخمس، هذه فيها الخمس. إذن واضحة الدلالة على وجوب الخمس في الكنز، إلا أن هذه الرواية فيها عمار بن مروان، وعمار بن مروان اليشكري ثقة، وعمار بن مروان الكلبي لم يوثق مجهول، فحينئذ إذا تردد السند بينهما لم يتضح صحة السند، يبتلى بالإشكال وإن كانت الرواية واضحة. إلا أن بعض الأكابر تصدى لتصحيح السند أن هذه الرواية نقلها عن عمار الحسن بن محبوب، الحسن بن محبوب ينقل عن العمارين، ينقل عن اليشكري وينقل عن الكلبي، لكن إذا نقل عن الكلبي بواسطة أبي أيوب، وإذا نقل عن اليشكري ينقل مباشرة من دون واسطة، فلأجل هذا المعنى أن هذه الرواية منقولة عن الحسن عن عمار بدون واسطة، وبهذا تتميز هذه الرواية وتخرج عن الابتلاء بالجهالة وينضبط سندها. وهناك مجموعة أخرى من الروايات تدل على هذا المعنى أيضا، مبثوثة في الأبواب المختلفة، منها ما بخصوص الكنز وارد، ومنها جاء في ضمن المعادن والغنيمة والعنبر والأمور الأخرى. طيب، إذن أصل وجوب الخمس في الكنز لا كلام فيه، ولكن الكلام في عدة جهات. الجهة الأولى في تعريف الكنز، صاحب العروة حينما قال الثالث الكنز قال وهو، فأراد أن يعرف الكنز وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر، والمدار الصدق العرفي. فهل يشترط في كون المال أن يكون مذخورا، يعني صاحبه يقصد أن يذخره، قاصد يضم إلى يوم اللي يحتاجه، هل هذا القاصد من مقومات عنوان الكنز؟ الشهيد الثاني في المسالك وفي الروضة قال نعم. باقي العلماء لم يشترطوا ذلك. شنو الفرق؟ الفرق إذا قلنا أنه لم يدخل في عنوان الكنز يشترط فيه أن يكون مذخورا، زين هذا المال يمكن 500 سنة 1000 سنة أقل أكثر، مش مدرينا إحنا هذا مذخور، بالقرائن لابد أن يعلم أنه مال مذخور. زين، بناء على رأي صاحب المسالك إذا ما دلت القرائن على أنه مال، يعني لابد أن نحرز إحراز هذا الشرط، إحراز هذا المعنى، إذا لم نحرز أنه من المال المذخور، إذا شككنا مذخور أو لا، ما نقدر نقول الأصل أنه مذخور، ما درينا إحنا مذخور أو لا، فحينئذ ينتقل من عنوان الكنز إلى عنوان اللقطة عند صاحب مثالك، فما يكون حينئذ من الكنز. لكن المعروف بينهم وباقي العلماء ما اشترطوا هذا العنوان، عنوان أن يقصد الواضع الأصلي هذا المال لنفسه ذخيرة ليوم فاقته وفقره وحاجته مثلا، لا، هذا العنوان مو شرط. إذن عنوان الادخار وقصد ذلك مو شرط. ما يخالف، إلا أنه أنت تقدر تحرم إذا أحرزت يدخل في الكنز على صاحب الوسائل صاحب المسالك، وإلا يدخل في عنوان اللقطة. مشهور العلماء قالوا لا، هذا شرط زائد، وإنما الصدق العرفي كافي. هذا إذا أثرنا على شيء شبنينا صاحبه منه شنو كذا بها زمان كان قصد أو لم يقصد، ما ندري، يمكن ضاع منه. بل قالوا إذا علمنا بعدم قصده بأي طريقة من الطرق، إذا علمنا بعدم قصده لا يضر بعنوان الكنز، حتى لو علمت أنه ما قصد ضاع منه. بل أهلك الله عز وجل قوما فعثرنا على أموالهم، هم في الأسواق دا يمشون، أنزل الله البلاء عليهم، أثرنا على أموالهم، هذا كنز هذا، حتى لو علمنا بعدم القصد. أي الجهة الأولى. الجهة الثانية، هل يشترط في عنوان الكنز أن يكون تحت الأرض؟ جماعة من الأكابر قالوا نعم يشترط أن يكون تحت الأرض. وقد نقل صاحب الجواهر عن الشيخ الكبير عن كاشف الغطاء رحمه الله، نقل ذلك أنه يشترط أن يكون في الأرض. أما إذا كان في جذع شجرة، في جدار، في غير ذلك، يقول لا، هذا ما إلى حكم الكنز. لكن الأكثر على أنه لا يشترط أن يكون في الأرض، مو شرط. ليش؟ المدار هو الصدق العرفي، هذا هم ما يحتاج إلى. طبعا هذه الأبحاث مو أبحاث روائية، أبحاث يساعد عليها الاعتبار العرفي والصدق العرفي. هل يشترط الجهة الثالثة، هل يشترط عنوان الاستخراج؟ لابد ان يحفر ويتعب نفسه او لا؟ اذا حصلت زلزلة، بركان، شيء قذفة، فرد مسدودة طلعت لي فوق، فرد سيلك هنا طلعنا طلعت الكنز طلع لي فوق، هذا ما يسموه كنز؟ وجد كنزا او لا؟ هل عنوان الاستخراج مأخوذ فيه أو لا؟ قالوا لا، هذا العنوان الصمت العرضي يكفي. إذا بركان دفعه أو زلزلة أو غير ذلك، فحينئذ يصدق عليه الكنز. طيب، بعد هذا وبعد هذه الأمور كلها، الآن نشوف هل يشترط في عنوان الكنز أن يكون من الذهب والفضة المسكوكين أو مطلقة المسكوكين وغير المسكوكين أو مطلقة. المطلق الثاني غير الأول، يعني لا يشترط أن يكون من النقدين أو من الذهب والفضة، فالمو شرط. عثر على كان جواهر أحجار كريمة فيه مو من الذهب والفضة، هذا يسموه كنز أو ما يسموه كنز؟ كفتوا إلى هذا المعنى؟ هذا فد مقدار لابد أن يبحث فيه أن الروايات شنو تدل. هل الروايات قيدت عنوان الكنز الذي يجب فيه الخمس بالذهب والفضة المسكوكين أو مطلقا، أو جعلت مطلق المال هو الكنز. بعض العلماء فصل، قال تارة نبحث الصدق العرفي، تارة نبحث الحكم الشرعي. شون قال ها العرف يقول على كل ما تجده، اذا احضرت لقيت فرد صندوق بسوقة ما ادري شنو من هالمسائل لقيت بيها شيء، العرف يقول، يقول هذا كنز، لقيت بيها انواع الجواهر انواع الاحجار الكريمة، صدق عرفي موجود. لاحظت هذا المعنى، صدق العرف للكنز. الا انه كل كنز يجب فيه الخمس او لا، هذا لابد ان ننظر الى الروايات. فالدعية على ان الروايات لم تدل على مطلق الكنز. صحيح الروايات بعضها مطلقة، الكنز كم فيه الخمس، والمعادن والكذا والكذا الامور كلها والكنوز عليها الخمس، مطلقة مجموعة من الروايات. الا انه في بعض الروايات حينما بين اعطاء الخمس بين على الذهب والفضة، فحينئذ قيده جماعة من العلماء قالوا صحيح تلك الروايات مطلقة. الا ان الرواية، وصحيح الصدق العرفي واسع، الا ان الرواية التي اوجبت الخمس مقدارا واضحا بينت بالتشبيه، قارنت بين الخمس والزكاة، هذه الرواية. في صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، سألته عما شفوا السؤال عن الجنس، إن هذا مهم، فهم الرواية مهم، هو اللي يعطينا الحكم الشرعي. فهم الرواية جماعة فهم الرواية على أن السؤال فيها عن الجنس الذي يجب فيه الخمس من الكنز، جماعة فهموا عن الكم الذي يجب فيه الخمس، السؤال عن الكم المقدار، فاستخلي الدقيق فيها، هي صحيحة السند ما عندنا كلام فيها وإنما في مدلولها. قال سألته، يعني سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عما يجب فيه الخمس من الكم. لاحظوا هذه الجملة، لاحظوها، سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، يعني سألته عن المقدار الذي يجب فيه الخمس من الكنز، إيش قد لازم يبلغ، أو سألته عن الجنس الذي يجب فيه الخمس. جماعة ادعوا انه مستعملة، قالوا ما في اشكال، جايبين رواية اخرى تدل على المقدار. بل الماء اذا مبهمة يصح فيها ان يسأل عن المقدار، هي مبهمة هذه تتضح بما بعدها. الآن احنا الآن هالمقدار خلي نشوف، اذا جماعة ادعوا السؤال فيها عن المقدار يعني ما الحد والمقدار الذي يجب فيه الخمس من الكم، يعني المقدار الذي لا بد أن يبلغ الكنز إليه حتى يجب فيه الخمس، هذا المعنى. فقال عليه السلام: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس. استلاحظوا هذا، فيه قرينين، ما فيه قرينين، شلون ذولاك اللي ادعوا؟ عندنا دعويان، خلنا نشوف شلون راح يصير، فالجواب شلون راح يصير. على التقدير الأول، ما المقدار من الكنز الذي يجب فيه الخمس؟ شوفوا، ما المقدار من الكنز الذي لا بد أن يبلغ إليه حتى يجب فيه الخمس؟ فالجواب هكذا: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس. يعني الشكل راح بناء على ذات السؤال راح يصير الشكل: المقدار الذي، السؤال عن المقدار سألناه حتى تتم الرواية، الجواب لا بد يكون طبق السؤال: المقدار الذي تجب فيه الزكاة تجب في مثله الزكاة ففيه الخمس. لاحظتوا؟ شوفوا الآن طبع الكلام، هاي كلمة في مثله لازم تكون موجودة زايدة. طبع الكلام شلون لازم يكون؟ ما يجب الزكاة في مثله، يعني بناء على ذاك السؤال إذا فريتوا على المقدار هالشكل راح يكون: المقدار الذي يجب الزكاة في مثله. يحتاج يجب الزكاة في مثله، ويجب الزكاة فيه، ليش في مثله؟ ما يجب الزكاة فيه ففيه الخمس. مدى يسأل عن الخمس هو فالسؤال لازم شيكون، الجواب شيكون: ما يجب الزكاة في مثله، يعني فيه لازم يكون، في مثله ما يحتاج، ففيه الخمس. جماعة اشكلوا، قالوا إذا كان السؤال عن المقدار فكان ينبغي أن يكون الجواب ما يجب الزكاة فيه، يعني المقدار الذي يجب الزكاة فيه، مو المقدار الذي يجب الزكاة في مثله. يحتاج في مثله، المقدار الذي يجب الزكاة فيه من أبواب الزكاة ففيه الخمس من الكنز، يعني 20 دينار، يعني 200 درهم. شلون 20 دينار هو النصاب، 200 درهم هو النصاب؟ كذلك هنا، لكن من 20 دينار زكاة كان يأخذون، هنا خمس يأخذون اللي هو أكثر من الزكاة، لكن الحد النصاب نفسه. فجماعة اشكلوا أنه التعبير البليغ الذي ينبغي أن يكون هو كلمة المثل، ما لازم تكون موجودة. فشنو راح يصير؟ فهذا قرينة على أن الجواب الثاني والشكل في السؤال هو الطريق الثاني، الاحتمال الثاني، اللي السؤال عن شنو؟ عن أي جنس يجب الزكاة، أي جنس يجب فيه الخمس من الكنز. فهمتوا؟ الكنز مطلقا يجب فيه الخمس أو في جنس خاص؟ الجنس من الكنز الذي يجب فيه الخمس شنو؟ فهذه الماء سؤال عن الماهية، سؤال عن الجنس. فالجواب شنو صار؟ ما يجب، شوفوا ما يجب الزكاة في مثله، في مثله دي أكشن ففيه الخوم الأجناس اللي اتشابه الأموال اللي عليها زكاة. أكو واحد يضم جو القاع من الأنعام، يضم زريع ويسموه كنز، لا. فإذا مو من الغلات ولا من الأنعام، ماذا يسأل عن ذني؟ تروحون على واضح السؤال، لأن عادة اللي يذخر لفرش شيء واللي يدفن واللي يضم فرد مكان ما يضم لحم أو شعير، ولا يجيب تمر ولا يجيب زبيب يضمه، يضم المال. شنو المال؟ الذهب والفضة. إذن دايف قي مثلية الكنز اللي واجد فيه الخمس لابد أن يكون من الذهب والفضة، إلا أنه هنا هل هذه المثلية حتى في السكة أو في أصل المال المثلية؟ لازم يكون مسكوك يعني المثلية بهاي الدقة، لازم يكون مسكوك يقول لا، الأغلب قالوا لا، المقصود الجنس، أصل الجنس يريد يبينه، وليس مسألة أنه مسكوك أو غير مسكوك. فعلى هذا المعنى يختلف إذا أعطينا توسعة في الكنز العرفي. الكنز العرفي إذا قلنا يشمل الجواهر والأشياء الأخرى، لكن مو كل شيء يسمى كنز العرف عليه الخمس، وإنما الكنز الذي عليه الخمس شنو راح يصير؟ أن يكون من الذهب والفضة. يأتي تتمة البحث، أكفت تتمة إلى تأتي إن شاء الله. فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.